أيضا نشأت بدعة الرفض فقابلتها بدعة النصب. هؤلاء النواصب كانوا أول شيء في الشام، فكانوا يناصبون علي رضي الله عنه العداء وآل البيت، وقد يغلو بعضهم ويرى كفر علي رضي الله عنه وآل البيت، ولكن النصب المحض، لأن النواصب طوائف، يدخل في النواصب أصحاب النصب المحض هؤلاء، وهؤلاء قد ذهب زمانهم واندثروا في الشام ولم يبقى لهم أثر. وهناك ماذا يدخل في النواصب؟ يدخل فيهم أيضا الخوارج، لأنهم ناصبوا من؟ ناصبوا علي رضي الله عنه العداء. ويدخل أيضا في النواصب يدخل المعتزلة أيضا، لأنهم يرون كفرا ويطعنون في كلتا الطائفتين أو إحدى الطائفتين على غير التعيين، فيكون من ضمنهم من؟ علي رضي الله عنه وآل البيت. ويدخل أيضا في ذلك الروافض، فالروافض نواصب. كيف يكون الروافض نواصب؟ احنا قلنا النصب هو نصب العداء لأهل البيت، تمام؟ كيف الروافض؟ أحسنت، لأنهم يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من آل بيته ومن قرابته كما شرحنا هذا في المجالس السابقة. أيضا هم يطعنون في الحسن رضي الله عنه، لأنه تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وصدق مولود النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يذكرون الحسين دائما، ولكن لا يذكرون الحسن إلا قليلا، لأنهم باعتبار يعني عندهم الحسن قد خان والعياذ بالله. نعم. أيضا الطائفة الرابعة هم الرافضة، هم الذين غلوا في آل البيت، في علي والحسن والحسين، وأيضا في فاطمة وزينب والعباس وأولاده، فهؤلاء قد غلوا فيهم وربما اعتقدوا ألوهيتهم وربوبيتهم واستغاثوا بهم من دون الله جل وعلا، وأيضا كفروا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسبوهم ولعنوهم، كما جاء في حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، إنهم أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فسبوهم، يعني هؤلاء الروافضة. وكتبهم طافحة بلعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتكفيرهم. أيضا أنهم يعتقدون أن كل الصحابة قد ارتدوا وكفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك الروايات أيضا، كما جاء في أصول الكافي عن جعفر الصادق رواية منسوبة أنه قال: إن الناس كلهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة نفر، فذكر منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وأيضا ذكر أبو ذر الغفاري، وفي رواية أيضا عمار بن ياسر. هم يعتقدون أن كل الصحابة العياذ بالله كفروا وارتدوا. أيضا قولهم بتفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مخالفين بذلك الإجماع. المسألة السادسة التي نختم بها هذه الأبيات في حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحقوقهم هي حكم القدح في الصحابة، حكم القدح في الصحابة. أولا يعني ما يتفرع عن هذه المسألة تحريم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وازدرائهم، يعني جاءت النصوص المتضافرة المتكاثرة التي تحرم صراحة أي قدح في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن هذه النصوص، طبعا لا أريد أن أسهب في ذكرها، أولا تحريم أذية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالقول أو الفعل،

بإجماع أهل السنة والجماعة أن من وقع في شيء منها فقد كفر وخرج من الإسلام. من ذلك أولاً من استهزأ بالصحابة وتنقصهم مستحلاً لذلك، من سب الصحابة واستهزأ بهم وهو مستحل بقلبه. الآن من شرب الخمر وهو مستحل للخمر ما هو حكمه؟ الكفر. من استمع للأغاني وهو مستحل لسماعها ما هو حكمه؟ الكفر. وهكذا كل من فعل معصية من المعاصي حتى ولو كانت من دون الكفر ولكن استحلها بقلبه ففي هذه الحالة يكون قد كفر باستحلال القلب. نعم. أيضا من استهزأ بالصحابة وطعن فيهم لكونهم من الصحابة، يعني كان سبب الطعن أنهم ماذا؟ أنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ صريح في الكفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار كما جاء في الصحيحين: من سب، أو كما جاء في الحديث السابق عند الطبراني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المقصود من سبهم لذات الصحبة، وإلا كان في زمن الصحابة كانوا ماذا؟ يتسابون فيما بينهم أحيانا، كما حدث لمن؟ لخالد بن الوليد مع من؟ مع من؟ مع معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكانوا يتسابون أحيانا، ولكن سبهم ليس لأجل الصحبة وإنما لأجل بعض الأمور الدنيوية. فلو كان السب لأجل الصحبة ومنزلة الصحابة فهنا يكفر فاعلها ماذا؟ بالاتفاق. من اقترن سبه ماذا؟ باعتقاد أن علي رضي الله عنه ربا أو إلها أو تصرف على يده الحوائج فهذا أيضا كفر محض. واعتقاد ربوبية بعض آل البيت كما وقع في ذلك الرافضة. من زعم أن الصحابة حرفوا القرآن وبدلوا السنة كما اعتقدت الرافضة فهذا أيضا كفر محض. أيضا من زعم أن الصحابة قد ارتدوا إلا نفرا قليلا منهم فهؤلاء أيضا قد كفروا بالله ورسوله. من استهزأ بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأجل ديانتهم، لأجل ديانتهم كما قال الله عز وجل في المستهزئين، قال حينما ذكر كلامهم قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد ماذا؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزول هذه الآية كما جاء في التفاسير أنهم، أن المنافقين قالوا في الصحابة: ما رأينا أرغب من هؤلاء بطونا ولا أجبنهم عند اللقاء، يعني كان طعن ماذا؟ فيما هم فيه من الديانة. فسمى الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويدخل هذا يعني في هذا الصنف أهل العلم ما ابتلي به أهل هذا الزمان من تمثيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يأتون بممثل ماجن داعر فيمثل صحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأحيانا تكون في ذلك التمثيل من الإيحاءات وبعض الكلمات وبعض الأفعال التي فيها قدح في هذا الصحابي، كما جاء في بعضها أحد الصحابة بن سعد بن أبي وقاص أو كذا، قرأت هذا يعني في بعض المواقع أنه مثلوه على أنه كان ممن يختلس النظر إلى النساء وكان ممن يفعل المعاصي سرا وغير ذلك من الصحابة من الموبقات والله المستعان. فمن استهزأ بالصحابة على هذا النحو فهذا كفر محض والعياذ بالله. النوع الثاني هو الاستهزاء الذي اختلف في حكمه، يعني الأنماط الست التي ذكرناها هذه بالاتفاق

الذي لا يواطئه اعتقاد الجنان. إنسان إذا قال بقلبه قول بلسانه وخلى قلبه، هذا يعتبر ماذا؟ ماذا يسمى؟ نفاق، لأن مخالفة القلب لقول اللسان. ثم قال في القرآن، وأقول في القرآن. القرآن مصدر مشتق من قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. القرآن مصدر مشتق من قرأ يقرأ قرآنا، ومنه قول الله جل وعلا: إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه فاتبع قرآنه، المقصود بقرأناه وقرآنه المقصود ماذا؟ تلاوته. وقيل بأنه مشتق من القرء وهو الجمع، مشتق من القرء وهو الجمع بمعنى الجمع والضم. وسمي القرآن قرآنا لأنه جمعت آياته في صور، وجمعت الصور ماذا؟ في مصحف واحد، ومن هذا القبيل سمي ماذا؟ قرآنا. ولذلك قال الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، دل على أن القرآن هو غير ماذا؟ الجمع، لأن العطف يقتضي إيش؟ يقتضي المغايرة. فإذا القرآن مشتق إما من التلاوة أو مشتق من الجمع والضم. أما اصطلاحا فالقرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس. هذا من أجمع ما عرف به القرآن. قلنا بأنه هو كلام الله. كلام هنا جنس في التعريف، كلام يشمل كل كلام. كلام لما نقول كلام، كلام هنا جنس يشمل كلام الله، كلام الملائكة، كلام البشر، ولكن حينما أضفناه إلى الله عز وجل هنا ماذا جاء؟ التقييد، المقصود كلام الله جل وعلا. وهنا الإضافة، إضافة الكلام إلى الله، إضافة إيش؟ إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف، وليست إضافة الخلق أو إضافة المخلوق إلى الخالق. ومن هنا فيه رد على من قال بأن القرآن مخلوق كما ذهب الجهمية وغيرهم. كلام الله المنزل، هذا قيد يخرج منه كلام الله عز وجل غير المنزل، إن هناك كلام لله عز وجل غير منزل، ولا كلم به البشر ولا أطلع عليه المخلوقات، كما جاء في قول الله جل وعلا: قل لو كان البحر إيش؟ مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هناك كلمات لله عز وجل ماذا؟ كلاما لم يطلع عليه الخلق. فالمقصود المنزل أي الذي أنزل، فيخرج غير المنزل. على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما أنزل على غيره من الأنبياء والمرسلين، كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وأيضا الصحف على إبراهيم والزابور على داود عليه السلام، وهكذا سائر ما أرسل على الأنبياء والمرسلين أو أنزل. المتعبد بتلاوته، هنا يخرج ماذا؟ الأحاديث القدسية. الحديث القدسي رغم أنه كلام رب العالمين، ورغم أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، ولكنه غير متعبد بتلاوته. والمقصود بالتعبد بالتلاوة مقصوده ماذا؟ معنيين اثنين. المعنى الأول أنه لا يصلى به. إن هل تصلي بالحديث القدسي؟ لا. إذن غير متعبد يعني لا تصح الصلاة به، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المعنى الثاني لا يتعبد بتلاوته لأن الثواب على تلاوته لا يعادله أي ثواب. أنت عندما تقرأ القرآن عندك أو لك بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما جاء الحديث الصحيح. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف ماذا؟ عشر حسنات. وهذا الأجر لا يوجد في قراءة الحديث القدسي. المنقول بالتواتر، المنقول بالتواتر، التواتر لغة هو التتابع، وأما في الاصطلاح التواتر هو إخبار قوم دفعة أو متفرقا، يعني إخبار جماعة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين بأمر لا يتصور عادة تواطؤهم، وتواطؤهم على الكذب. نعم، يعني إذا اجتمع قوم على نقل خبر من الأخبار بحيث ينتفي جمعهم هذا اعتقاد وظن أنهم قد تواطؤوا على الكذب، فها هنا يعتبر هذا من قبيل التواتر، لأن ليس كل اجتماع يدل على الصدق، ليس كل اجتماع يدل على الصدق. الآن لذلك العلماء يقولون ليس كل حديث ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره، أحيانا يكون حديث ضعيف شديد الضعف، فتوارد الضعفاء على روايته لا يزيده إلا ضعفا وضعفا. إذن المقصود ماذا؟ بالتواتر والاجتماع الذي ينتفي فيه اعتقاد تواطؤهم على الكذب. نعم، ولفظ القرآن وهذا اللقب لم يطلق على أي كتاب من الكتب المنزلة. الآن الزبور أطلق على ماذا؟ على كل كتاب أنزل، كما قال الله عز وجل في زبر الأولين، لأن الزبر مشتق من زبر، والمزبور هو ماذا؟ هو المكتوب، المزبور هو المكتوب، فكل كتاب زبور، ولكنه عند الإطلاق يقصد به زبور ماذا؟ الذي أنزل على داود عليه السلام. أما القرآن لم يلقب به أي كتاب من الكتب. وأما أسماء القرآن فهي عديدة، حتى أوصلها الإمام السيوطي في إتقانه إلى 29 اسم، يعني أوصل أسماء القرآن إلى أكثر من 20 اسم. وأنتم تعرفون أن الشيء كلما عظم كلما كثرت أسماؤه، ولذلك لله عز وجل 99 اسما، هذه مما ورد فيها الأجر. وإلا الله عز وجل أسماؤه لا تعد ولا تحد، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. فمن هذه الأسماء أنه التنزيل والكتاب والفرقان والذكر والوحي وكلام رب العالمين، وكل هذه ماذا؟ قد صح بها الخبر. نعم، يعني نجيب عن بعض الأسئلة، والأمر إليكم إذا رأيتم أن نواصل قليلا بعد المغرب فلكم ذلك، وإلا موعدنا يوم غد إن شاء الله، فالأمر إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: هل تخصيص الحناء ليوم العيد من البدع؟ هل تخصيص الحناء ليوم العيد من البدع؟ طبعا الحناء، أول شيء لابد أن ننبه أن الحناء خاصة بالنساء، أما الحناء التي توضع للرجال خصوصا للتزين وليست للتطبب والاستشفاء فهذه اعتبرها أهل العلم من التخنث، فقد أُتي برجل كما جاء الحديث في مسند الإمام أحمد، أُتي برجل وقد خضب يديه ورجليه بالحناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ يعني منكر له، فقيل له: يتشبه بالنساء. ولذلك نبه أن الحناء الرجال يجتنبونها، اللهم إلا إذا كانت للعلاج. أحيانا يوصف لرجل أن الحناء تداوي بعض الأمور ولم يجد لها بديلا فهنا يستعملها للمداواة، أما للزينة فلا يجوز سواء للرجال حتى الصبيان، لأن ما حرم على الرجال التشبه فيه بالنساء يحرم حتى على الأطفال والولدان. قد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد غلمان عمرو بن العاص رضي الله عنه وعليه ثياب من حرير فمزقه فقال جنبوا هذا صبيانكم. الشاهد بالنسبة للنساء إن فعلت هذه الحناء أو الحناء في يوم العيد فهذا التخصيص ليس من قبيل الابتداع، لأن فعلهم هذا ليس الاعتقاد أن هذه الحناء لها مزية وأجر خاص في العيد، وإنما لأنها جرت العوائد على أن النساء يتزين والفتيات يتزين في يوم العيد بأنواع الزينة، فهذا مما يدخل البهجة والسرور في قلوبهن، وبالتالي لا يمكن أن نعتبره من قبيل البدع التي فيها تخصيص. نعم، هذا سائل يقول أحبكم في الله، حبكم الله الذي أحببتموني فيه، يقول أوصني بثلاث أستفيد منها في ديني ودنياي وآخرتي. أوصيك بوصية الأنبياء والمرسلين التي أوصاهم بها رب العالمين أن اتقوا الله، فتقوى الله عز وجل هي الزاد لحياة الإنسان وليوم المعاد، وتقوى الله عز وجل أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، وأن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله عز وجل، كما قال القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرها إن الجبال من الحصى. هذه وصية الأولين والآخرين أن اتقوا الله في السراء والعلانية. الوصية الثالثة عليك بطلب العلم في وقت سعتك وفراغك وشغلك، فإن الذي ينجي العبد من المضلات والفتن ومن الشهوات ومن الشبهات إنما هو التزود بالعلم، فبقدر تحصل الإنسان وتحصله وتضلعه في العلم يكون بمنأى عن جميع المزالق. وأن هنا رأينا وما زلنا نرى زهد الناس في هذه الأزمنة في العلم، زهد منقطع النظير، ولذلك كثر الهلكة وكثر المنتكسون والمنحرفون، تمتلئ شواطئنا وتمتلئ مسابحنا وتمتلئ ملاعبنا وتمتلئ أماكن لهونا بالغادين والرائحين. أما المساجد واستماع كلام رب العالمين تجد الناس من أزهد ما يكونون، ولذلك يكثر الانتكاس ويكثر الانحراف. ولهذا كلما كان الإنسان تضلع في العلم وأشبع نفسه ونهمته من العلم كلما كان في منه. ولذلك ربنا جل وعلا يربط دائما بين كثير من المعاصي مع قلة العلم، وذكرنا هذا في سلسلة سابقة في أشراط الساعة، أنه دائما يصدر أحاديث أشراط الساعة يرفع العلم ويكثر الجهل، ثم بعد ذلك ينتشر الزنا، يظهر الزنا ويظهر الربا وشرب الخمر وغير ذلك من الموبقات. الأمر الثالث عليك بخاصة نفسك. الزمن الذي نحن فيه صار الإنسان ينظر إلى عيب أخيه وينسى عيبه، وهذه والله وتالله وبالله هي قاصمة الظهر، لأن الإنسان إذا انشغل بغيره نسي عيوب نفسه، والله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونحن فينا من العيوب لو اشتغلنا بها لأشغلتنا عن كثير من عيوب الناس، لذلك تجد الإنسان واقع في الشرك، واقع في المعصية، واقع في البدعة، ولكنه لا يحس ولا يشعر. لماذا؟ لأنه منشغل بعيب غيره. ليس معنى هذا أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا، ولكن عليك بخاصة نفسك، فتش عن عيوبها، فتش عن